أصبت بالرب هو يعلم أنها. قال أنت السواد الذي كان خلفي. ثم قال أخبريني وإلا سأخبرني العليم الخبير. فقالت يا رسول الله أو كلما نكتم في صدورنا يعلمه الله جل وعلا. فانظر هذا أصلا من أدل الأدلة على العذر بالجهل. يعني هنا الآن عائشة رضي الله عنها جاهلت صفة من صفات الله. يقولون عائشة نحسن مش ممكن عائشة عائشة جاهلت إيش فيها؟ عائشة جاهلت صفة من صفات الله جل وعلا. قالت أو كلما نكن في صدورنا يعلمه الله جل وعلا. فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها. وإلا عمر بن الخطاب نفسه كان يجهل أن القسم بغير الله جل في علاه والقسم بالأباء يكون شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ولذلك عمر قال ما فعلت ذلك أو ما قلت ذلك أو ما أقسمت بذلك لا ذاكرا ولا آثرا على أحد. يعني لم لا حتى لم أنقل إن واحد فعل ذلك من يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحلف بأبيه. فهذه أيضا من يعني من الصحابة أنه قد يقع الصاحب في بعض الشركات التي لا يعلمها. ولذلك الذي لا يعلم شيء لا حساب عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي جل في علاه أن أدعو لأهل البقيع. فهو أيضا في شهداء أحد أمره ربه جل في علاه أن يدعو لشهداء أحد لمكان شهداء أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام فخطب على المنبر كأنه المودع لأهل الدنيا بأسرها للأحياء وللأموات. وقد دنا أجل النبي بأبي هو وأمي. ثم قال أنا فرطكم على الحوض وذكر الحوض. ثم قال له اصبروا حتى تروني يعني لو وجدتم أثر من بعدي فاصبروا. وكان الكلام موجها في الأثر للأنصار لأن الأنصار قد أدوا ما عليهم بقي الذي لهم والناس ستظن عليهم وأيضا سيجدون الأثر كما ترى. فقال اصبروا اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبعد ذلك في الخطبة خطوة ثم قال أعطيت المفاتيح خزائن الأرض أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر لهم هذه من الغيبيات التي قد أعلمها الله بها. فقال أبشروا ستفتح لكم خزائن الأرض. وقد كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الكدية وقال أعطيت الكنزين فلما قال خزائن الأرض يقصد بذلك خزائن كسرى وقيصر لأن الدنيا بأسرها كانت قد انقسمت إلى قسمين كسرى وقيصر. هذه بالنسبة لملوك الأرض بأسرهم وباقي الناس إما تحت يد الروم وإما تحت يد الفرس. وفتح الله عليهم الروم وفتح الله عليهم الفرس. فإن الله تعالى قد فتح الفرس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أنهم أتوا بالسواري كسرى حتى بكى عمر الخطاب وهو يقلب المال مال كسرى وخزائن كسرى بين يديه وهو يبكي. وأصالة فتح الروم كان على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففتح الله عليهم الروم وفتح الله عليهم كسرى وعبدوا العباد لرب العباد. وإن نسيت فلا أنسى ما قاله رستم عندما دخل إلى ربعي قبل فتح كسرى وهو يقول له من أنتم وماذا تريدون. وربعي كان يقول عندي سيف صغير يعني الناس كلها وما كان طويلا لكنه كان طويل القامة عزيز المقام وعنده وسيفه سيف صغير. فدخل بالرمح وهو دخل بالرمح يضرب الإيش الأسادة والفرش التي يعني علت لملك الفرس. فدخل عليه يعني أنكر دخلته وأنكر ما هو عليه ثم قال له يبتسم يقول أهذا الرمح ويبتسم. قال نعم. قال هذا سيف يعني هذا سيف الصغير هذا سيف هذا سيف. فربعي جعله لا يتنفس. قال نعم. قال قصير جدا. قال نعم أقدم به في نحور الأعداء ولا أتقعقع ولا أتأخر هاربا. فكأنه ارتعدت فرائصه. فقال له من أنتم وماذا تريدون. قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والإيش. وقد كان وعبدوا العباد جميعا لرب العباد سبحانه جل في علاه. ففتحوا الأرض مشارقها ومغاربها في مدة وريزة من عمر الزمن تحقيقا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت المفاتيح خزائن الأرض. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإسلام سيعلو وعلى وقد يملك خزائن السماوات والأرض وأنفقوها عن بكرة أبيها في سبيل الله. وأنت ترى كانوا لما دوانوا الدواوين وجعلوا خزانة بيت المال ما تركوا أحدا إلا يعني قد كان معه الغناء في أموال الله جل في علاه. حتى أنهم يقصون على أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعدما أغنى أهل الإسلام أخذ أهل الكتاب يعطيهم ويزوجهم من خزائن الأرض. ملك الدنيا بأسرها لما عدلوا، لما مكنوا كتاب الله منهم، لما مكنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمسكوا بما فيه العز والتمكين والعلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأن هذا الدين سيتمكن، وأن الله تعالى سيعلي كلمته، بل هو كلمة الله جل في علاه هي العليا. وقد فتحوا الدنيا بأسرها وعبدوا العباد لرب العباد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. هذه مشكلة جدا جدا جدا. ليش يا مدرس اللغة العربية؟ ممتاز، هذا الإشكال، حللنا الإشكال بقى تيتشر. إذن الإشكال عندنا إشكال كبير جدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخشى، لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. الإشكال أن الشرك وقع، بل والردة وقعت. ده أبو هريرة في الصحيحين يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: وكفر من كفر من العرب، ما بقي إلا بقايا أهل المدينة وبقايا من أهل الطائف وأهل مكة فقط. وقف في أهل مكة سهيل بن عمرو موقف أبي بكر عندما قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قام سهيل بن عمرو وكان فقيها حقا نبيلا، قال: أيها الناس، يا أهل مكة، اعلموا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبعض من طائف من أهل الطائف كانوا على الإسلام، والردة انتشرت انتشارا كانتشار النار في الهشيم. والنبي يقول: لا أخشى عليكم الشرك. هذا إشكال عجيب، كيف توجيهه؟ ممتاز. هو طبعا بعض العلماء يقولون: أولا ننظر لنا نظران. النظر الأول أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، هذا كلام خاص ليس عام، يعني هذا لخصوص الأمة وهم الصحابة الكرام الذين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين ثبت الله بهم الدين ونصر بهم الملة ونشر بهم الشريعة وفتحوا البلاد والعباد وعبدوا العباد لرب العباد. فلذلك قال: لست أخشى عليكم الشرك، وهذا حق، يعني هؤلاء المعنيون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه الحال على الخصوص لا على العموم. وبعض العلماء قال: حتى لو كانت على الخصوص فالمسألة فيها نظر. ليش فيها نظر؟ قالوا: لأنه ارتد من ارتد من العرب. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال على أن الأصل الذين آمنوا من المهاجرين والأنصار الذين نصر الله عليهم الدين أو نصر عليهم الدين ورفعهم ورفع بهم هؤلاء الذين لا يشركون، لكن ممكن الذين دخلوا بعد ذلك أن يكون فيهم الشرك. وبعضهم يقول هو على العموم، والصحيح الراجع أن الحديث على العموم، المسألة ليست خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المسألة على العموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أخشى عليكم أن تشركوا بعد. طبعا بعض المتهوكين، الإشكال أن بعض المتهوكين أخذ هذا الحديث وقال: لا شرك في الأمة، أنتم ليل نهار يعني تتكلمون وإياكم والشرك والاحتراز من الشرك، ولا بد من حفظ جناب التوحيد، ولا بد من التوحيد، ما في شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست أخشى عليكم الشرك بعد، يبقى إذن لا شرك بعد ذلك. نقول له: يعني أنت لو قلت بهذا الكلام ماذا تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستعبد الأصنام بعدي، يعني قبل يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أليات نساء دوس ستضطرب بالطواف بذي الخلصة، صنم يعبد من دون الله جل في علاه، وأن الأصنام ستعبد بعد ذلك من دون الله جل في علاه. فصحيح الراجع أن نقول أن المعنى أنه على العموم، لست أخشى عليكم الشرك، يعني يقول لست أخشى على الشرك بالعموم أن يعم طم الأمة، بمعنى أنني لست أخشى أن يزول أصول التوحيد وأن تزول الطائفة التي على التوحيد وأن يعم الشرك في كل البلاد والعباد. هذا المعنى الصحيح، وإلا دائما الذين على الحق هم قلة. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقلنا دائما الكثرة مذمومة، أنت ترى الكثرة الكثيرة الآن يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتوسلون بالبدوي، بل يطلبون المدد من غير الله جل في علاه، بل يستغيثون بغير الله جل في علاه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لست أخشى عليكم أن تشركوا، يعني جميعا، يعني لا، لست أخشى أن الأمة بأسرها تنزلق في الشرك، لا لا يمكن. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خبرا من الله جل في علاه، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا

تبين لك ما هي الدنيا التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنافس فيها. وإلا فالتنافس تنافس عظيم. أنت ترى الآن ما تراه قبل ذلك في الرعيل الأول. تعجب وقارن بين الزمنين. الزمن الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هناك خلاف العلماء في القرن الرابع يدخل في الفضيلة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغزون فئام، فيقال لكم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون نعم، فيفتح له إلى الثاني والثالث. وقال الراوي أشك في الرابع، هل قال في الرابع أم لا، لكن الإجماع على أن قرون الخيرية هي القرون الثلاث. يعني قرن التابعين هو من من من من أعظم القرون خيرية بعد قرن الصحابة، هذا إجماع صحيح ولا لا؟ مع ذلك ابن عباس يقول من أعطى لله وأخذ لله، أو قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله فلا تنال ولاية الله إلا بذلك، أو قال فقد استمسك بأوثق عرى الإيمان، أو قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والعطاء في الله والمنع في الله والبغض في الله. قال من المتكلم؟ قال وعامة معاملات الناس في زماننا على الدرهم والدينار. هذا في قرن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ينكر ابن عباس مما رأاه من تعامل الناس بالدرهم والدينار. الآن بقى الآن لك أن تغني الأغنية العظيمة المعروفة المال ميال، المال ميال، إذا ورد المال انتهى الأمر، الجميع خلفه. طبعا أنت تعلم أنهم كانوا يقولون دائما رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده إيش الذهب، ورأيت الناس قد انفضوا ولا من فضوا، لكن المهم ان هم ذهبوا حقا عند من عنده ذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في عصر الصحابه بعض من ايش من كان ليس له كبير علم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له او كان من المنفقين الله اعلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا الرجل؟ مر رجل غني، مقياس الناس، هذا مقياس الناس، قال ماذا تقول في هذا الرجل الغني الثري؟ قال هذا حري به اذا تكلم ان يسمع، واذا شفع يشفع، وإذا تكلم يسمع له، الأمم تأتي تسمع، وإذا نكح أن إيش ينكح. ثم مر رجل رث الثياب فقير الهيئة فقال له سلم ماذا تقول عن هذا؟ فقال هذا حري به إذا تكلم ألا يسمع، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا نكح ألا ينكح، لا يقبل. فقال له سلم هذا بملء الأرض عند الله من هذا، مقياس الناس عند رب الناس. أما في زمننا هذا حقا المسألة مسألة الوجاهة والسلطة والمال، لا مسألة الديانة. وطبعا عندنا زيادة بقى في الوسط الملتزم والموالاة، المسألة كلها مسألة سلطة أو وجاهة أو مال وموالاة، يعني موافقة في القول، وافقتنا في القول فأنت الآن معنا وحبيبنا وأنت الآن فوق الرؤوس توضع، وأما مخالفنا فهنشوف بقى تصنيفك هيكون إيه بالضبط. لكن هذه المصائب الكبرى التي دخلت فيها الهوى والعصبية وضاعت الدنيا والدين، ضاعت الدنيا والدين بذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى أن تتنافسوا في هذه الدنيا. ليش؟ لأن الدنيا الدنيا دنية لا تساوي شيء، لكنها ميالة، ولأنها خطافة، ولأنها مهلكة حقا بسحر عجيب، تهلك بسحر لا تهلك بغلظة، تهلك بسحر. ولذلك كان بعض العلماء يقول أن عيسى صنف الدنيا بأنها عجوز شمطاء تهلك أي أحد، ما أحبها أحد إلا أهلكته. وقد ورد في بعض الإسرائيليات، والإسرائيليات تعلمون أنها كالحديث الحسن لم ترتقي الحديث الصحيح، خطأ وهم آسف، الإسرائيليات ها وحدثوا اتوني بالدليل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يبقى لا تصدق ولا تكذب. أن الله تعالى قال للدنيا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. الله أكبر. اللهم اجعلنا أجراء عندك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا حق العبيد لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نصدق العبودية لك وأنت أرحم الراحمين. قال من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. طبعا أصله عندنا ونظيره عندنا في شرح حديث السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح والدنيا وكانت من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغم. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، المسألة بقى في الإسرائيليات الآن، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك والذي بنفسي، وقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا، أعدى أعداءك هذه أقوى ما تكون عليك من الشيطان أيضا. لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغد الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. ولذلك في حديث الموقوف المرفوع يعني جاء موقوفا والموقوف أصح وجاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لذلك أنا أقول المثل الرائع الذي ضربه الله تعالى للدنيا في, في, في, في, في, في, في, في الكتاب يزهد أي أحد عاق اللبيب. يبقى إذن من تشبث بالدنيا فهو ها قالوا ولها يجمع من لا من لا عقل له لها يجمع من لا عقل له. أنت تجمع إلى أن يكون هباء منثورا. أنت زائل زائل ما جمعته إما أن يكون للورثة وإما أن يكون لصلة الأرحام وإما أن يكون كالغرب يكون للكلاب إرث للكلاب. وبعدين حساب عسير عند ربك سبحانه وجل في علاه والله تعالى سيحاسبك على الدقيق والجليل والصغير والكبير. لذلك ضرب لك أروع الأمثلة للدنيا حتى تتزهد فيها حتى تعيش لبيبا أريبا زكيا تقيا. وليس المعنى أنك تلبس الثياب المقطعة وتنام على الأرصفة لا تأخذ من الدنيا ما يكفيك تأخذ من الدنيا ما يكفيك لكن لابد الأصل الأصيل الزهد في هذه الدنيا. ليست وطنك ليست وطنك بحال من الأحوال. الوطن الأصيل هو الذي عاتب فيه موسى عليه السلام أبانا آدم عليه السلام عندما قال أنت آدم أنت أبونا أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أنت موسى كريم بني إسرائيل استفاك الله برسالاتي وبكلامي وخط لك التوراة بيده أترى أتلومني على أمر قد كتبه الله علي أو قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حج آدم موسى حج آدم موسى. الغرض المقصود نحن نهفو إلى الوطن الإيه الوطن الأصيل. أي بناية ستهدم ستهدم. البناية التي لا تهدم هي التي غرسها أو غرس كرامتها الله جل في علاه بيده ثم بعد ذلك بناها الملائكة هي التي لا تهدم بحال من الأحوال. لذلك يقول الله تعالى أيها العقلاء اسمعوا. يبقى إذن النداء لمن؟ للعقلاء. طب لغير العقلاء نداء فيه إقامة حجة فقط نداء فيه إقامة حجة فقط ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. انتهى هذا التوقيت وينتهي يصير هباء منثورا. وكما المثل الآخر واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام قال حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا انتهى الأمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الدنيا مثلي ومالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كراكب قال مش تكلم قال يا من القيلولة قال تحت شجرة ثم تركها وراح ثم تركها وراح. لذلك في صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان يترجم فهما ابن عمر ويقول إن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا أصل أصيل في هذا الباب الزهد في الدنيا. طبعا ليس الزهد في الدنيا ميزان الفقر ممكن يكون أغنى الأغنياء وهو زاهد في الدنيا. الإمام أحمد يقول ليس الزهد في الدنيا بغنى أو بفقر الزهد في الدنيا ألا يميل القلب على درهم من خرج أو درهم من إيش دخل. هذا هو الأهم هذا هو الزهد في الدنيا حقا. أردت أن تعلم أنك زاهد أم لا يستوي عندك الطرفان كما أن ترى الزهد حقا. أفضل الزهد الذي يصل بك إلى الزهد في الدنيا أن تزهد في الناس. إن استطعت أن تزهد في الناس فأنت حقا أزهد الناس في الدنيا لأن هي يعني طعم الدنيا هو الناس والناس هم الأسباب الذين تصل بهم إلى مآربك. ولذلك كان أبو موسى الأشعري وهو يصف بعض يصف لبعض الصالحين كيف العلاج من حب الدنيا قال أن تنظر إلى نفسك فتمقتها. أنت أصالة لم تؤدي ما عليك وما خلقت له وتنظر للناس فتمقتها تعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. ليس المقت البغض أنت تحب للطاعة يقصد يعني إيه اقطع يأس اقطع العلاقة بينك وبين الناس. المسألة فوق ليست تحت. وتنظر للناس تعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون نفعا ولا ضرا. الشفاعة شفاعة للأجر شفاعة أجره ويقضي الله على لسان نبيه إيش ما يشاء. ولذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على شيء إن فعلته أحببني الله أريد ذلك ودلني على شيء إن فعلته أحبني إيش أحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا وحبك الله وازهد في ما في أيدي الناس يحبك الناس. لأن الناس يعني قالوا عد على عد قلبي ولا تعد إيش

يعني معنى ذلك الذي يعضد أهل البدع ويوافق أهل البدع على ما هم عليه طيب ويقويهم ملعون، لعن الله من أوى ما نحدث فيها حدثا، لعن الله من أوى فيها محدثا. عامة أقول خطر البدع، قال سحقا سحقا، وقال لعن الله من أوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. يا لله من وافق محدثا، من وافق مبتدعا، من مكن لمبتدع فهو ملعون. مسألة ليست بالهينة، لذلك لابد ألا تسكت عن مسألة فيها بدعة. ولذلك هم يسألوننا يستفسرون منا، طب أنت ليش بتتكلم في مسألة، طب مسألة فيها لما فيهاش خلاف، دي عقيدة، لو عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز لك أن تسكت عنها، دي عقيدة مبتدعة، حتى وإن كان صاحبها قد اجتهد فأخطأ، اللي اجتهد فأخطأ له عذره، له أجره عند ربه جل في علاه. لكننا نقول بأن العقيدة نفس القضية، العقيدة لا يصح أن تنتشر، هذه عقيدة بدعة، هذه عقيدة المرجئة، لا يجوز السكوت عنها، يأسم من سكت عنها. لابد من إظهار الحق من الباطل في مسائل العقائد، لأنها من الأهمية بمكان. يبقى إذن خطر البدعة، لأنه يوم القيامة يطرد من على الحوض سحقا سحقا لمن بدل بعده. الفائدة الثانية رحمة وسلام بالأمة. من وين هذا نأخذها؟ من وين هذا؟ أمتي أمتي، هو قالها الدخيلة الاثنين مع بعض خلوها، أمتي أمتي، أصيحابي أصيحابي، أصحابي أصحاب، فزع أنه مسلم كيف يختلج من بين يديه من أمتي، وهو جلس يجلس يأتي بأمتي وهو يدفع من ليس من أمتي، لازودن عن حوضه، ولكل نبيين حوض. فهنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت. الفائدة الثالثة ومهمة جدا، وهي خطر الدنيا، خطر الدنيا. يا لله، اللهم انزعها من قلوبنا يا رب العالمين. نحن نتمثل أننا لا نريد الدنيا، وأنها نزعت من قلوبنا وهي متمكنة في قلوبنا ورب العز. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من ذلك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، والله متمكنة من قلوبنا. والعلاج الصحيح في ذلك أننا لابد أن نعالج قلوبنا منها، لابد. تعلمون حب الدنيا حب خفي، قد نكون نحن في الظاهر ممن يكره الدنيا، لكن الحب حب الدنيا خفي جدا، ستعلمه عندما تقدم هواك على أمر الله جل في علاه، ستعلمه عندما تقدم ما تشتهي وتتمنى وتهوى على ما يريد الله جل في علاه، والله يغار عندما يراك هكذا، يغار، لأن غيرة الله جل في علاه أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يغفر الله لنا. لكن عامة نقول سبيل محبة الله جل في علاه الزهد في الدنيا. إن أردت أن تلج سريعا إلى هذا الباب الذي تعصم به عصمة لا ليس بعدها فتنة، بأن يكون الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك، يعني موفقا مسددا لك، يستجيب لك إن سألت ويعيذك إن استعذت ويكره مساءتك، كن زاهدا في الدنيا، كن زاهدا في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. أمين يا رب العالمين.